هل مسابقة نصرانية لمحاولة هدايتها وليس حبا لها أو موالاة لها حرام أم حلال وليجوز كشف الوجه أمامها؟ لا شك أن السعي لهداية العالمين سواء كانوا نصارى أو يهود أو مجوس أو غير ذلك لا شك أن هذا سعي محمود. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي رضي الله تعالى عنه في بعض الغزوات قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي بعض الروايات خير لك من الدنيا وما فيها. فما دامت السائلة قد عزمت على دعوة هذه النصرانية وابتغت من وراء صحبتها هدايتها فنرجو أن تكون أولا صادقة فيما تقول، وثانيا أن يوفقها الله جل وعلا لما تسعى إليه ويكون عملها مبرورا وسعيها مشكورا بإذن الله تبارك وتعالى. أما مسألة كشف الوجه أمامها فإن كانت مأمونة يعني لا يخشى أن تصف الأخت المسلمة لإخوانها أو أصدقائها من المسلمين أو النصارى الشبان أو نحو ذلك فلا بأس، يعني القضية قضية هل هي مأمونة، أي لا يتصور أو لا يتوقع منها أن تصف هذه الأخت المسلمة لغير محارمها محارم الأخت المسلمة فلا بأس بالكشف أمامها. أما إذا كانت مستهترة وتحب أن تتكلم عن الشكل والجمال والموضة وكذا ويخاف من جانبها أن هي تصف الأخت فلا يجوز، بل إن هذا حكم عام يشمل كل الأخوات أو كل المسلمات وغير المسلمات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أو حذر من أن تفضي المرأة إلى المرأة ثم تصفها لزوجها كأنه يراها. فإذا كانت هذه الفتاة النصرانية لا يخشى منها هذا فلا بأس بكشف الوجه أمامها.